الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زال الحديث موصولا أيها الإخوة الكرام بالحديث عن الآداب الإسلامية، وقد تحدثت إليكم في اللقاء الماضي عن بعض الحقوق الواجبة للمسلم على أخيه المسلم. فالمسلم تجب عليه واجبات تجاه أخيه المسلم، ومن ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. وجاء في رواية لمسلم ست، وزاد فيها: وإذا استنصحك فانصح له. فتحدثنا في الدرس الماضي بشيء من الاختصار عن هذه الأمور الستة: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس، يعني إذا حمد الله تجيبه قائلا: يرحمك الله. وكذلك أن تكون ناصحا له. فهذه حقوق على المسلم أن يؤديها لأخيه المسلم. ومن هذه الحقوق، وهو حق متعلق بالحق الأخير وهو حق النصيحة، ألا يغشه. فالمسلم لا يغش أخاه المسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، في لفظ: من غشنا فليس منا. فالمسلم المؤمن لا يغش الناس، لا يغش أخاه المسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا يبيع طعاما، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الطعام فوجد فيه بللا، فقال: أفلا جعلته فوق حتى يراه الناس؟ من غش فليس منا. يعني بعض الناس يجعل على واجهة الفاكهة أو واجهة ما يبيع يجعل عليه الشيء الجميل، ولكن في الأسفل يكون الخلل موجودا. فالذي ينظر من فوق يرى شيئا طيبا فيقبل عليه، وإذا باعه يبيعه مما فيه الرداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلته فوق حتى يراه الناس؟ من غش فليس منا، كما في صحيح الإمام مسلم. فالمسلم لا يغش أخاه المسلم، عليك أن تنصح له وألا تغشه. وكما تقدم، فإذا كان هناك عيب من العيوب في سلعة من السلع وأنت تريد أن تبيعها، وجب عليك أن تبين ذلك لمن يشتريها، ولا تقل له: انظر أنت وفتش، فإن وجدت عيبا فرد. ما تقول ذلك، أنت تعرف العيب، إذن عليك أن تبين. من هذه الحقوق وهو حق عظيم وتقدم ذكره مرارا وتكرارا وهو جدير بالاهتمام والعناية، أن يحب المسلم لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. فهذا حق عظيم، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وفي لفظ: من الخير. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالمسلم المؤمن يحب للناس، يحب للمسلمين الخير كما يحب لنفسه، هذا واجب عليه. وضد ذلك الحسد الذي يملأ قلوب بعض الناس، يكره الخير لغيره ولا يحب أن يكون غيره في خير، مع أن الله سبحانه وتعالى واسع الفضل. الله إذا أعطى فلانا قادر على أن يعطيك، والذي أعطاك قادر على أن يعطي غيرك. فإذا وجدت غيرك في نعمة فسل الله سبحانه أن يعينه على شكرها وأن يبارك له فيها. وإن كنت تحب أن يكون لديك من النعم مثل الذي له فسل الله أن يرزقك أيضا، فإنك إذا تمنيت نعمة لغيرك لا بأس بذلك إذا لم تكره الخير لغيرك ولم تتمنى الزوال. يعني وجد الإنسان غيره في نعمة فقال يا رب ارزقني مثل فلان، وجد بيتا طيبا فقال اللهم ارزقني مثل فلان، وجد طفلا جميلا قال اللهم ارزقني ولدا مثل هذا، لا إشكال في هذا. الإشكال في أن يكره هذا للناس، في أن يتمنى زوال النعم عن الناس. وفي الحقيقة فالحاسد ضيق الأفق، ضيق الأفق، لأنه لو كان واسع الأفق لعلم أن خزائن رحمة الله لا تنفد، من الذي يحجبها؟ فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يعطيك ويعطي غيرك. يعني هذا يتأتى في مسألة ينتهه، فأنت تقول يا رب أزيلها عنه عشان تهيلك، طب ربنا قد يعطيك ويعطيه. ولذلك قال الله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. من هذه الحقوق المهمة أيضا أيها الإخوة الكرام ألا يتعدى المسلم على أخيه المسلم، ألا يتعدى المسلم على أخيه المسلم، فما سبق إليه المسلم وجب على أخيه أن يحفظ له تقدمه، وألا يحاول أن يمنعه مما سبق إليه، فكما قالوا من سبق إلى شيء فهو أحق به. يبقى من حق المسلم على أخيه المسلم أن يراعي حق الآخرين، فيراعي حق من تقدم بشيء. ومن ذلك ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وفيه ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، وكذلك ولا يبع بعضكم على بيع بعض. لا يجوز لأحد أن يخطب على خطبة أخيه. يعني هذه القاعدة العامة مراعاة حق المسلم ومراعاة الحق الذي سبق إليه، فمن سبق إلى شيء فهو أحق به. واحد خطب وخلاص الناس وافقت عليه وارتضته لابنتها، ارتضاه الناس أو ولي المرأة ارتضوا هذا الشخص لابنتهم، فإذا به يدخل عليهم بمداخل أخرى عندي ومعي وسأفعل ولدي حتى يكون سببا في فشل هذه الخطبة، فإن هذا لا يجوز. لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، هو سبق، إذا انتهت المسألة ما تتعرض له ولا تتعرض لأهلها فهو قد سبق إلى ذلك فهو أحق بذلك. ومن ذلك لا يبع بعضكم على بيع بعض. رجل ذهب إلى آخر وقال له أريد أن أشتري منك كذا، واتفق على الثمن وخلاص موضوع الاتفاق انتهى، ممكن يكون بقي دفع المال أو دفع جزء أو نحو ذلك، فيأتيه آت ويقول يا أخي من قال لك أنا سأدفع لك زيادة وسأعطيك، والذي أعطاك هذا الرجل إنما هو عطاء قليل وأنا سأعطيك أكثر وهو سيعطيك جزءا ويؤخر جزءا، سأعطيك المال مرة واحدة وما إلى ذلك. لا يجوز ذلك ما دام قد ركن الطرفان، ركن كل واحد منهما إلى الآخر واستقر على هذا الأمر، فلا تدخل بينهما حينئذ، إنما يكون الدخول قبل ذلك كما يكون في المزادات العلنية. فرجل يعرض سلعته، فهذا يقول بعشرة، هذا يقول باثناشر، بحداشر، ولن يستقر الأمر، أو يسمع من هذا ويسمع من هذا، أو فلان قال له أنا سأخذها بكذا ويأتي فلان يقول أنا سأخذها بكذا، ولم يحدث استقرار في ذلك فالأمر يختلف والله تعالى أعلم. لكن إذا استقر على شيء وركن إلى هذا الشخص فلا يتدخل أحد في ذلك. ومن ذلك ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من نهيه عن بيع النجش، نهيه عن النجش، من نهي صلى الله عليه وسلم عن النجش. والنجش هو أن يدخل رجل في معاملة تقع بين شخص وآخر فيرفع السعر حتى يحمل هذا على رفع السعر وليس غرضه أن يشتري السلعة، يعني وهذا يدخل أيضا، يعني ممكن يكون في بعض الأحيان باتفاق مع البائع أو بغير اتفاق، يعني واحد يقول له إيه أنا أدخل وأرفع السعر، هي الحاجة ما تساوي 500 أصلا، فيبدأ يقول مين اللي يشتال، فواحد يريدها يحتاج إليها ويعرف أنها يعني تشترى بخمسمائة بأربعمائة، فوجد واحد يقول أنا علي بسبعمائة، الثاني يقول هي ما جيش بسبعمائة بس أنا محتاج إليه، فيظن أنه سيأخذها، فماذا يصنع؟ يقول له خلاص بثمانمائة، يوم الثاني يقول بتسعمائة وهو لم يشتريها أصلا، إنما يقصد أن يورطه في ذلك، فهذا لا يجوز، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، ما يدخل يضر بالمسلمين سواء اتفق مع البائع أم لم يتفق، لكنه قصد إيه؟ الإضرار بالمشتري، الإضرار بالمشتري. بل بعض العلماء يرى أن البيع أو أن هذا لو تم يكون باطلا، ولكن الذي عليه جماهير أهل العلم أن البيع إن مضى فهو بيع صحيح مع وقوعه في الإثم. الشاهد من ذلك أن الشخص الذي سبق إلى شيء على المسلم أن يراعي له الحق، سواء أكان ذلك في الخطبة أم كان ذلك في البيع أم في غير ذلك، والله تعالى أعلم. وكذلك في أمر الخطبة، أما لو كان الأمر غير مستقر، يعني إنسان تقدم لجماعة لأهل فتاة وتقدم آخر ولم يركن أهل البيت إلى هذا ولم يعطوه كلمة، فدخول الآخر على قول كثيرين من أهل العلم لا يعد محرما لأنهم لم يعطوه كلمة، إنما إذا أعطوه كلمة هذا الذي يدخل في المنع. واستدلوا على ذلك بأن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بأن أبا جهم ومعاوية رضي الله عنهما قد خطباها، يعني تقدما إليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فضراب للنساء لا يرفع عصاه عن عاتقه، يعني ما شاء الله ضرب، فضراب للنساء ولا يرفع أيضا، هذا كناية كما قال بعضهم لا يرفع عصاه عن عاتقه، إما كناية أيضا عن الضرب، وقال بعضهم بل المراد أنه كثير الترحاف، يعني ما بيعودش، والأولى الواحدة لما تتزوج واحدة إيه؟ تتزوج رجلا يستقر معها، يعني تركن إليه ويسكن إليه. وأما معاوية فصعلوك لا مال له، وقول فصعلوك يعني فقير، مش بما يجري على الألسنة الآن فلان صعلوك يقصدون به رمية بسوء الأخلاق، لا، كلمة صعلوك يعني معناها فقير لا مال له، يبقى أنت تزوج واحد ينفق عليك، وهذا في أن إذا روعي في الزواج مثل هذا الأمر لا يضر بالولي، يعني واحد جاي له ما عندوش لا شغل ولا أي شيء، قل أنا رجل صالح وكذا، الرسول قال أما معاوية فصعلوك لا مال له، وإذا استدل بحديث إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، فالحديث مختلف في ثبوته ابتداء، صحيح أن بعض العلماء حسنه كالشيخ الألباني رحمه الله ممن ضعفه، لكن على فرض ثبوته فهو يحتاج إلى فقه جمعا بين الأدلة، يعني هو يعطيها لشخص عالة ولا يتمكن من الإنفاق على نفسه، كيف والله قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، يعني وليستعفف يعني يسعى في العفة ويتعفف حتى يغنيه الله فيتمكن من الإنفاق، وقال صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم، والمراد باستطاع الباءة يعني الباء بعضهم فسرها بالقدرة على النكاح، ومنهم من فسرها بالقدرة على المال، وتفسيرها بالقدرة على المال له قول له وجه قوي، لأنه قول ومن لم يستطع، لو كان المعنى لم يستطع القدرة وليست عنده الشهوة، طب هنقول له فعليه بالصوم ليه أصلا؟ يعني من الذي يؤمر بالصوم؟ اللي هو عنده هذه الشهوة، يعني معناه هو عاجز عن إيه؟ عاجز عن الإنفاق، فهذا يراعى في ذلك، والله تعالى أعلم. مع مراعاة الأحاديث ثلاثة حق على الله عونهم، صحيح لا نشق على هذا الذي يريد الزواج فنثقل كاهله برفع المهور وما إلى ذلك، لكن على الأقل عنده ما يستطيع أن يقوم بأمره فيكون في ذلك التيسير ومراعاة أيضا المقام. الشاهد أنه قال صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. يعني لذاه ولذاه، فيعني ما رغم تقدم أكثر من شخص، فبعض العلماء يحمل ذلك على أن كل واحد منهما لم يعرف، يعني واحد تقدم لجماعة والثاني تقدم وما يعرفش أن حد تقدم، أو أن يحمل هذا على أن الأمر لم يستقر، يعني مجرد واحد بيعرض والثاني بيعرض هم ينظرون من الأفضل ومن الذي يقدم، لكن إذا ركنوا لشخص قالوا له خلاص فلانة دي ليك بإذن الله وتعرف أن دي خطيبة فلان أو مخطوبة فلان، لا يجوز لشخص أن يتدخل في مثل ذلك ولا أن يفسد على هذا خطبته. وإننا نرى في هذا الزمان وللأسف نرى بعض الناس يسعون في ذلك، بل للأسف ربما سعى في إفساد الزوجة على زوجها، مش المخطوبة على خاطبها، لا، ممكن يسعى في مسألة الزوجة ويتحايل ويقول لها كلاما معسولا وسأفعل وأفعل وأفعل حتى تطلب الطلاق منه، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا كله يراعى من حق المسلم على أخيه المسلم، كذلك من حق المسلم على أخيه المسلم أن يراعي شعور أخيه، أن يراعي شعور أخيه، وهذا له صور أذكر منه صورة واحدة ثم يكون بعد ذلك تمام كلام إن شاء الله إن يسر الله ذلك. من ذلك ما يتعلق بمسألة التناجي المناجاة، والله قال: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. ما معنى ذلك؟ النجوى حديث السر، حديث السر. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، وفي لفظ: من أجل أن ذلك يحزنه. يعني هذا الكلام، ثلاثة اجتمعوا في مجلس، يوم واحد يقول له أنا عاوزك في كلمة، يوم واخده في جنب، والثالث قاعد، يوم الثالث ماذا يصنع؟ يقول: ماذا يصنعان؟ يتكلمان فيه، يخططان لي، ماذا يريدان لي؟ لو كان الكلام ليس فيه شيء أكرهه، ليس فيه شيء يضرني، لتكلم به أمامي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه، هذا يدخل الحزن عليه ويجعل الشيطان يدور به هنا وهناك. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. يبقى في الحالة هذه لا يصنع هذا، إما أن يستدعي رابعا، يستنى ما يجي واحد يبقى اثنين واثنين، يبقى كده المسألة خلاص كل اثنين لهم حديث الأمر قريب، أو أن يطلبه في وقت آخر ينفض المجلس وبعدين يبقى يكلمه أو يذهب إليه منفردا ونحو ذلك. وهذا لا يقتصر على الثلاثة، بل ما كان مثل ذلك أيضا، فلو كانوا خمسة والأربعة خذوا بعضهم في جنب وسابوا واحد هتبقى المشكلة أكبر، لو كانوا سبعة الستة أخذوا جنب والواحد، فهذا أيضا يراعى في مثل ذلك والله تعالى أعلم. فهذا يدل على أن الإسلام أمرنا بما فيه الخير، وهو كذلك يدعون إلى مراعاة خواطر الناس، وألا نجرح شعورهم، وألا نعين الشيطان عليهم. يعني لا تعين الشيطان على أخيك، لا تكون عونا للشيطان على إخوانكم. أنت تعرف أن أخاك ربما حاول الشيطان، أو ربما ضره الشيطان، أو ربما زين له الشيطان سوء عمله، فلا تمكن الشيطان منه، وإنما أعن أخاك على الخير. ومن هذه الحقوق العظيمة التعاون على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى. ونبدأ به حديثنا إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل هذا، والله أعلم. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى خطيب الجمعة القادمة.